بعد أن تكلم عن صيد البر وحكمه يخاف أن ينسحب الحكم على كل صيد، فأم قال لك لا أنا حرمت صيد البر ما دمتم حرم يا محرمين ودي دايرتها أوسع، يا في الحرم ودي دايرتها إيه أقل. قال أحل لكم صيد البحر وطعامه، يبقى حرم لون من الصيد وجي في إيه، يعني المسألة مش كلام كده، لا ده كلام دقيق، هنا يبقى حرام هنا يبقى إيه حلال. إيه ده؟ أم قال لك برضو علشان يعلمك إن المسألة مش رتابة حل ولا رتابة تحت حرمة، ده هنا تبقى كذا وهنا تبقى كذا، زي ما قلنا في حلقة أمس إن هو ملا كانوا بيكرموا الأصنام بقى شرك مش كده، ولما جه يبصوا الأصنام بقى إيمان، شوف نقلك من الشيء إلى مساويه، وده إيمان وده إيه، لأنك خرجت من مراد نفسك إلى مراد مين، فهو قال لك الصيد حرام وده إيه وده حرام، خلص انتهت المسألة. صيد البحر وطعامه، العلماء لما جم قال أحل لكم صيد البحر وطعامه، أم قال لك الصيد إيه الصيد وإيه الطعام، والعطف يقتضي المغايرة، ما دام جاب واو العطف يبقى دي غير ده ولا مش غير ده، هو الشيء يعطف على نفسه ما يعطفش على نفسه، صيد البحر وطعامه. فناس قالوا إيه صيد البحر اللي هو ناخده نصيده بالحيل والبتاع وحاجات دي وناكله طري كده، وطعامه اللي يعد يبقى طعام زي اللي مملحه مثلا. ولذلك قال متاعا لكم وللسيارة، المقيم هياكل من الطاري ده، واللي في سيارة ورحلة مش عارف ايه بياخده ايه يجففه، زي حكاية الحوت بتاع مين سيدنا موسى والفتى بتاعه. او واحد قال لك تاني لا احل لكم صيد البحر كل صيد وان لم يكن للاكل، الدر والمش عارف الايه والمرجان وكل الحاجات اللي تطعم البحر والحيوانات التي ناخذها لعظامها ولاسنانها ولمش عارف ايه، ده الصيد، انما الطعام ده اللي حن ايه اللي حنك. متاعا لكم وللسياره، يبقى فيه هنا زي ما بيقولوا ايه لف ونشر مرتب. ازاي يعني ايه لف ونشر مرتب؟ يقول لك ساعة الحق سبحانه من رحمته جعل لكم الليل والنهار، يبقى من رحمته جعل ايه ليل عشان الراحة والنهار عشان الايه التعب، والليل يجي نرتاح ونقوم للنهار، وده يسلم ده اللي يبقى بيتكاملوا مش متعارضين، مش ايه متعارض، بيتكاملوا ولا لا بيتكاملوا. طيب على الاول ومن اياته ايه الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكن في ايه في الليل ولتبتغوا من فضله اللي هو مين. طيب الايه كده رحمتي جعل لكم الليل ادي اولا والنهار ادي ايه ثانيا، العله ايه لتسكنوا فيه الاول تبقى راجعه للاول، تبتغوا من فضله راجعه لمين راجعه للايه للتاني، يبقى ده بيسميه لف كده الحكم بعدين نشروا على قد الايه على قد. احنا كنا قلنا زمان لما الشاعر حب يتكلم يقول ايه يقول القلب وجفني واللسان وخالقي، كم حاله دولي قلب وجف واللسان وايه والخالق، اربع ذكرهم ما قالناش مالهم دول ايه، قلبك ايه وجفنك ايه ولسانك ايه وخالقك، ما قلتش حكم، هيجيب الاحكام ويا بعضها، جاء بالمحكوم عليه مره واحده اللي هم ايه قلبي وجفني واللسان وخالقي، ادي محكوم عليه مالهم راض، يبقى قلبي راض وباك جفني باك ولساني شاكر وربي غفور، فجابهم مترتبين، جاب المحكوم عليه الاول كده وبعدين جاب الحكم ونشره، طول المحكوم عليه مع بعضه وبعدين ايه نشره خلاص. يجي واحد مثلا جاي من سفر ويجيب الشنطه بايه بتاعته خلاص، وبعدين يروح مرتب كده كده، وبعدين يعمل ايه دي للكبير وده للصغير وده للطفل وده مش عارف ايه، فرتبهم حسب ايه حسب ورد. وهو الآية برضو كده وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، قال لك أهو ده الطعام الطري وده الطعام الايه المجفف. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، الله ساعة ما جه وأحل صيد البحر كلمة حلال قال ايه، اوعوا تفتكروا ان انا قلت لكم صيد البر حرام، افتكروا مني ايه، ما تجيش في الدوكه كده وتقول ايه برضو رجعها تاني. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله، الذي إليه تحشرون. اتقوا الله، احنا قلنا زي اتقوا الله معنى اجعلوا بينكم وبين الله وقايا. طب احنا قلنا بيننا وبين الله وقايا، ده ربنا عايزنا نلتحن به ونبقى دايما في معيته ما ننساهش ابدا. قام قال لك لا، زي ما بتقول اتقوا النار، يجي واحد يقول لك بقى بيقول مره اتقوا النار ومال اقول اتقوا الله، ايه نقول له؟ لان معنى اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذابه وقايا، لانه ما انتوش كامله ومن عذابه النار. فلما يقول اتقوا النار يبقى ماشية منطقية ولا لا؟ لان احنا قلنا الحق له صفات جمال وهي التي تأتي بما يسر وينفع، مش كده؟ نقول البسط، نقول المغفرة، نقول الرحمة، كل دي صفات ايه؟ صفات جمال. صفات القهر بقى ذو انتقام وجبار ومش عارف ايه، دي صفات الايه؟ الجلاء. كل صفة لها مطلوب، مش كده ولا لا؟ كل صفة لها ايه؟ مطلوب. فعندما يذنب الإنسان يبقى التجلي في صفات الله لصفات الجلال ولا لصفات الجمال؟ جلال. لصفات الجلال، لصفات إيه؟ جلال. يبقى اتقوا صفات الجلال ومتعلقتها من الله. صفات الجلال من جنودها النار، يبقى إذن ما يؤدي بعضها اتقوا الله واتقوا النار ولا لا؟ اتقوا الله الذي إليه تحشرون. إياكم أن تفهموا أنكم انفلتتم بخلقكم من الله. هو فلتكم ادتكم حتى ايه كده شويه، يبقى لكم فيها شويه حريه، انما حريه بين قوسين، قوسين قهريين. انت ما تحكمتش في ميلادك ولا تتحكم في وفاتك، ادي قوسين اتنين. الحياه بين ايه؟ بين الميلاد وبين ادك شويه حريه في الحكايه دي. يقولك ما دام محكوم بقوسين قهريين إياك أن تغتر بأنك أنت مختار فيما بينهما، فأنت محكوم بقهرين، قهر أنك منه بدأت وقهر أنك إليه تعود.